مشهور عن السلف، عقاب السيئة السيئة بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا فعل الإنسان حسنة وشرح الله صدره وأتبع حسنة ثم حسنة وتابع في الحسنات، الحسنات الأخيرة تعتبر ثوابا للحسنة الأولى. كذلك إذا فعل الإنسان سيئا الله يعاقبه بأن يمسك عنه التوفيق فيفعل سيئة ثم سيئة، وهكذا السيئات المتتابعة عقوبة للسيئة الأولى. فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يبقى هنا سؤال وهو أن يقال، فالكلام في الذنب الأول، إذا كان الذنب الأول هو السبب للذنوب التي تلت، من أين جاء الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب؟ يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلق العبد لعبادته، لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على ذلك، جبله على ذلك. العبد مجبول على معرفة الرب سبحانه وتعالى ومحبته. ما من مولود يولد، كل مولود يولد على الفطرة، يعرف الله بفطرته ويحبه ويعظمه. ما لم تفسد هذه الفطرة، الله فطره على محبته وتألهه والإنابة إليه. وإن كان هذا الدليل دليل الفطرة ودليل العقل، لا تقوم الحجة على العبد بهما. العبد يعرف ربه بالفطرة وبالعقل السليم، ولكن لا تقوم الحجة عليه بهذين الدليلين حتى يأتي الدليل الأخير المفصل المؤيد للفطرة والعقل، وهو الأساس، وهو الدليل النقلي. لذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب بدليل بالدليل العقلي، بالدليل النقلي، أي بالكتاب والسنة وتبليغ الرسل مع الدليل الفطري والعقلي تقوم الحجة بمجموع ذلك. كأن الفطرة تهيئ والعقل يدل، ولكن الذي يبين ويثبت للعباد هذه العقيدة على الوجه الصحيح رسالة الرسل وإنزال الكتب، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله سبحانه وتعالى فطر الناس على هذه الفطرة، على ما شرح. فلما لم يفعل ما خلق له، يعني وجه العقوبة، لما لم يفعل العبد ما خلق له وفطر عليه من محبة الله تعالى التي من آثارها الطاعة، آثار من آثار محبة الله تعالى طاعة الله وتعظيم شرعه واجتناب نهيه وعبادته والإنابة إليه، لما لم يحصل ذلك عوقب على ذلك. ولكن العقوبة هنا ليست عقوبة حسية ملموسة، تلك العقوبة بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، هذا التزيين عقوبة، كون الله سبحانه وتعالى خلى بينه وبين نفسه وبين شيطانه ولم يعاونه ولم يوفقه، هذه هي العقوبة. وهذه العقوبة لأنه لم يفعل ما خلق من أجله من محبة الله تعالى والإنابة إليه وعبادته. إن الشيطان صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير، لو كان في قلبه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، وإنما تمكن منه الشر لأن الشيطان وجد القلب خاليا فدخل، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في حق يوسف عليه السلام لما كان من عباده المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته وعبادته وتوحيده صرف عنه السوء والفحشاء. وقال الله تعالى حكاية لقول إبليس، قوله وقال إبليس، الأحسن أن يقال قال الله تعالى حكاية لقول إبليس، لأن هذا الكلام كلام الله، حكاية لقوله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصون لا سبيل للشيطان عليهم. وقال عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عباد الله المخلصون لا سبيل للشيطان عليهم، وإنما يجد الشيطان سبيلا إلى القلوب الفارغة التي ليس فيها خير، التي لم تخلص لله سبحانه وتعالى. وإذا كان القلب مشغولا بالله، متعلقا بالله، وامتلأ بمحبة الله والخوف من الله ومراقبة الله، لا يجد الشيطان سبيلا إلى هذا القلب. والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله، وإرادة ما سوى الله، ومحبة ما سوى الله، فخلص لله تعالى فلم يتمكن منه الشيطان. يكره المعاصي ويحب طاعة الله، ولديه من مراقبة الله تعالى ما يحول بينه وبين المعصية. فلنتذكر من باب المثال قصة المرأة التي راودها ابن عمها فرفضت، راودها بغير حق في قصة الثلاثة، ثم لما ضربت الحاجة جاءت إليه لتطلب منه المساعدة، وانتهز الفرصة فقدم لها مساعدة سخية ثم راودها بعد ذلك. والإحسان يؤثر، فطالما استعبد الإحسان إنسانا، فتحت هذا التأثير مكنته من نفسها، وقعد منها مقعد الرجل من المرأة. ولكنها بمجرد أن قعد الرجل ذلك المقعد انتفضت كما ينتفض العصفور الذي أصابه المطر، ثم صرخت في وجهه: اتق الله يا عبد الله. ذكرته بهذا التذكير أنقذته وأنقذت نفسها. هذا هو الإيمان، تمكن منها الإيمان على الرغم بأنها متأثرة بالإحسان، والرجل راودها بعد أن قدم لها كل ما تريد، لكن خوف الله ومراقبة الله حملها على هذا التذكير وعلى ذلك الانتفاض حتى أنقذت نفسها وأنقذت ابن عمها. هكذا الإيمان، إذا امتلأ القلب بالإيمان لا يتمكن الشيطان من الوصول إلى القلب والوسواس بتأله غير الله تعالى وتزيين المعاصي له. قال: والإخلاص خلوص القلب من تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان. وأما إذا صادفه فارغا من ذلك مشغولا بغير الله، تمكن منه بحسب فراغه، فيكون جعله مذنبا مسيئا، في هذه الحال عقوبة له على عدم هذا الإخلاص. أي إخلاص؟ الإخلاص لله تعالى وهو محض العدل. فإذا فعل الله بالعبد ذلك عاقبه على عدم الإخلاص بأن جعله مخطئا، أي أمسك عنه التوفيق وخذله حتى عصى وأطاع شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء. الذي فعل ذلك هو الله، ولكن ذلك محض العدل وليس بظلم، لأن التوفيق الذي أمسك عنه ولم يوفقه حقه سبحانه وتعالى وليس حق العبد. ولو سلب العبد حقه يكون ظلما، ولكن ليس للعبد على الله حق. الله إن أحسن وتفضل ووفق فذلك فضل، وإن أمسك عنه التوفيق وخذله ولم يوفقه ولم يعنه ليفعل ذلك عدل. ولا يتصور الظلم في حق الله تعالى أبدا. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، قيل من خلقه فيه؟ قيل هذا سؤال فاسد، فإن العدم كاسمه لا يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول الله له: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك بتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهام البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. قال الشارح رحمه الله تعالى وهو يناقش هذه المسألة الخطيرة: فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه. ذلك العدم، عدم الإخلاص، الله هو الذي خلقه في العبد. قيل في الجواب: هذا سؤال فاسد، القول بأن العدم خلق لله تعالى سؤال فاسد. وجه ذلك: فإن العدم كاسمه هو عدم ليس بشيء، الشيء هو الذي يخلق، والعدم ليس بشيء حتى يفتقر إلى تعلق التكوين والإحداث به، الذي يتعلق به التكوين والإحداث بمعنى واحد هو الأمر الوجودي. أما العدم فهو عدم، لا يقال الله هو الذي كونه أو أحدثه أو خلقه، هذا لو كان أمرا وجوديا، وهذا أمر عدمي. فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا، الفعل أمر وجودي وعدم الفعل عدم. فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، حتى يقال إن فاعلا هو الذي فعل ذلك العدم، كلام غير معقول، بل هو شر محض. أي عدم الإخلاص، انتبه، بل هو شر محض. ليس كل العدم يكون شرا محضا، بل هو أي هذا العدم الخاص وهو عدم الإخلاص شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه. الشر المحض ليس إلى الله، لم يخلق الله شرا محضا قط، ولا ينسب إلى الله الشر المحض. وبعض الأشياء التي في تصورنا شر محض ليس شرا محضا بالنسبة لله تعالى. خلق النفوس الشريرة كإبليس حسب فهمنا ليس فيه خير، وخلق الكفر والكفار، لكن لله في ذلك حكمة. لم يكن خلق إبليس شرا محضا، وخلق الكفر والكافر ليس شرا محضا بسبب وجود إبليس، والكفر والكافر حصل لعباد الله تعالى، حصلت لهم درجة عظيمة، درجة الشهادة، يجاهدون في سبيل الله تعالى فيقتلون ويقتلون وينالون الشهادة. لو لم يخلق الله الكفر والكافرين من أين لهم هذه الشهادة؟ ولو لم يخلق الله إبليس من أين لك مجاهدة الشيطان حتى تثاب على ذلك؟ إذن لم يخلق الله شرا محضا قط، أدرك العباد أو لم يدركوه. وعدم الإخلاص هذا شر محض، لذلك لا ينسب إلى الله، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. أي الشر المحض، الشر المحض ليس إليك. ومن الشر المحض عدم الإخلاص لله تعالى، وذلك العدم لا يسمى خلقا لله تعالى. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، وبك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. هكذا يتضرأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربي في هذا الحديث، زيادة على ما نحن بصدده، إثبات اليدين في الحديث كما هو مثبت في القرآن، والخير في يديك والشر ليس إليك. أي هذا هو محل الشاهد، الشر المحض ليس إليك. فلنكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله بقية الموضوع، وهو موضوع مهم للطلاب أن يحضروا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.